تفسير الآية 97 من سورة الصافات، يقول تعالى: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي لما انهزموا ولم يجدوا إجابة منطقية عقلية مقبولة لها دليل على سؤاله السابق يدافعون بها عن آلهتهم المزعومة، وكعادة المكذبين المعاندين المستكبرين دائما حينما ينهزمون لا يتبقى لديهم إلا استخدام منطق القوة. لقد قالوا فيما بينهم: ابنوا لإبراهيم بناء مرتفعا مغلقا كالبيت، ثم املأوه بالجحيم وهي النار الشديدة الاشتعال التي نارها بعضها فوق بعض، ثم ألقوا به فيها لتحرقه وتهلكه عقابا له على ما فعل.